أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك أعلمك وأرشدك أنت ستر لي من الضيق تحفظني في ترنم النجاة تكتنفني وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك أعلمك وأرشدك. أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك أعلمك وأرشدك. أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك أعلمك وأرشدك. عيناي دائما إلى الرب، لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. يا إلهنا، ليس فينا قوة ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.